أحسن الله عليكم. نبدأ بسؤال حول أو تكرر هذا السؤال في أكثر من مناسبة وبأكثر من صيغة حول الخلاف بين الأئمة على أكثر من شق. شق السؤال الأول يقول: هل الخلاف بين الأئمة في الفروع فقط أم في العقيدة والفروع؟ ويقول: ما موقفنا من هذا الخلاف، وكيف يمكن للإنسان العادي أن يعرف الصواب في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: وجود الخلاف بين أهل العلم ليس من الأمور المنكرة، وإنما هو أمر موجود في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكذلك سائر العلماء المعتبرين. أما مورد الخلاف بين العلماء فلا بد من تقرير، هذا التقرير هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلي، ما قال على شبهي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعلماء الذين هم أفراد من هذه الطائفة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكونون مؤهلين تأهيلا كافيا، والتأهيل الكافي معناه هو أنهم يكون عندهم علم في أصول الشريعة، وعندهم علم في فروعها. وليس معنى هذا أن الواحد منهم وصل إلى درجة العصمة، فالمجتهد عندما تتوفر عنده وسائل الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وبناء على ذلك كله، فإننا ننظر في الشخص هل هو من الطائفة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه، لأن هذا القول يستوعب الأفراد الذين ينطبق عليهم إلى أن تقوم الساعة، لكن لا بد من توفر جميع الصفات التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الشخص في علم الخلاف. وننظر في قوله، هذا من جانب. أما الجانب الثاني، فهذه الفرقة المنصورة ليس عندها خلاف في أصول التشريع، لأنه كما يعلم أن هذه الشريعة مؤسسة على قواعد، وأن هذه القواعد تتكون من الأدلة، تستقرأ الأدلة التي تكون القاعدة، وقواعد الشريعة تارة تكون قواعد من جهة الأحكام أو قواعد من جهة الأدلة التي تعتبر والتي لا تعتبر، أو قواعد من جهة فهم الأدلة، أو قواعد من جهة رد النوازل إلى مواردها من الشريعة. وفيه أمور يحتاج إليها طالب العلم وبخاصة في هذا الزمان، مثل معرفة مصطلحات المذاهب ومعرفة القواعد، قواعد كل مذهب، وكذلك معرفة أسباب الخلاف بين هؤلاء العلماء. فتبين لنا من هذا كله أنه لا بد من التأكد من الشخص الذي تكلم في مسألة علمية، وأن الكلام يكون في الفروع، أما الأصول لم يختلفوا فيها، أصول التشريع لم يختلفوا فيها، قد يختلفون في جزئيات لكن من حيث الأصل فهم لم يختلفوا على أن هذه الشريعة، على أن مبادئ هذه الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ولم يختلفوا في هذه الشريعة على أنها كاملة، ولم يختلفوا على أنها عامة، ولم يختلفوا على أنها إلى غير ذلك من القواعد التي تكونت من خلال الأدلة الاستقرائية كما هو مبين في كتبه. ولكن الشيء المهم هنا هو أنه قد يلتبس على الشخص من جهة، على الشخص الذي مثلا يريد أن يسأل، يلتبس عليه من هو الشخص الذي يصلح أن يسأل هذا السؤال، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص المسؤول قد مثلا لا يكون مؤهلا للإجابة عن هذا السؤال، ولكنه يندفع ويجيب. فعندما يحصل اثنان أو ثلاثة أو أربعة من هذا النوع يحدثون بلبلة في المجتمع بأن هذه مسألة خلافية، وأنهم ليسوا، والواقع أنهم ليسوا بمؤهلين أن يتكلموا في هذه المسألة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قد يكون أيضا تسهيل أمور الفتوى عند بعض الناس عن طريق سهولة الوصول بالفضائيات، أو عن طريق الإنترنت، أو عن طريق الهاتف الجوال الاشتراك الآن، فيجد فرصة سهلة، يكون عنده السؤال، فبمجرد ما يخرج من يفتي في قناة فضائية يبادر بالاتصال إليه. الجواب فيه فرق بين جعل الدين وسيلة للحصول على الدنيا، أو أن الدنيا تكون وسيلة لحصول العلم. وفيه ظاهرة في وسائل الإعلام، وهذه الظاهرة يكون الهدف الأساسي منها هو الحصول على المال، ويفتحون أبوابا للفتوى، ويشترك أشخاص عن طريق الجوالات أو طريق القنوات أو ما إلى ذلك. والشخص الذي يتبنى هذا الموضوع الهدف الأساسي عنده المال، ومن أجل ذلك هو لا يتحرى الشخص الذي تبرأ الذمة به من ناحية تصديه للإجابة على الأسئلة التي تقدم. وبناء على ذلك فبالنسبة للشخص الذي يضع هذه المشاريع عليه أن يتقي الله جل وعلا، فإنه مسؤول عن ذلك. وعلى الشخص الذي يسأل ألا يندفع في مثل هذه الأمور، وعليه أن يتصل بالجهات التي يثق فيها. وعلى الشخص المسؤول، لأن هذا في السائل، وعلى الشخص المسؤول أن يراقب الله جل وعلا، لأن بعض الناس يندفع إلى ذلك من أجل المكافآت والمغريات التي تدفع له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حب الظهور، لأن بعض الناس تغلب عليه هذه الصفة، فعلى كل واحد منهم أن يتقي الله جل وعلا وليعلم أنه مسؤول، وعليه إعداد الجواب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: كيف أكون جريئة أمام الناس، خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: التربية، تربية الأولاد سواء ذكور أو إناث، لها أهمية في طور النشأة، لأن بعض الناس في تربيته لأولاده يستعمل معهم كثيرا من وسائل الإحباط، سواء كانت وسائل الإحباط قولية أو فعلية، وهذه الوسائل تحدث انكسارا نفسيا عند الشخص، بدلا من حصول نمو المواهب، فتحدث عنده انكسار، ويحصل عنده شعور بالفشل في أي مجال يكون فيه. حتى لو أردت من شخص مثلا أن يصلي بالجماعة، فإنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وأن يصلي بهم لوجود هذا الكبت النفسي عنده. وقد يكون هذا يستعمل أيضا من بعض المدرسين في جميع مراحل التدريس. وكذلك قد يستعمل الأب أو المدرس مثلا، قد يستعمل وسائل التشجيع ووسائل تنمية المواهب. وعندما يقع الشخص في شيء من الخطأ، فإنه يعالجه بحكمة، ويعالجه سرا بينه وبينه، يقرره هذا الخطأ الذي وقع فيه، ويقول له الطريق من الخلاص من هذا، طريق الخلاص من هذا الخطأ هو أن تسلك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الأسلوب في التربية ينمي مواهبه، ومن ذلك أن يكون شجاعا في المواقف التي تستدعي الشجاعة. هذه السائلة التي عندها يعني عدم قدرة على الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتوقع أنها من النوع الأول، لكن بإمكانها أن تتغلب على ذلك بأمرين: الأمر الأول قوة العزم، والأمر الثاني هو دعاء الله جل وعلا، وتعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلتنظر هي من أي هذه المراتب، هل هي من أهل اليد أم من أهل العلم، أم أنها لا تستطيع أن تغير لا باليد ولا باللسان، فعليها أن تنكر بالقلب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه يعاني من دوام طويل من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء، وبعد ذلك تأتي مكالمات هاتفية تخص العمل بعد فترة العمل، يقول بأنه مقصر في حفظ القرآن وحضور بعض الدروس بسبب هذا العمل. يسأل هل يستمر في هذا العمل ويعتبره عبادة أم يرى عملا آخر حتى لا ينشغل عن عبادته وعن أهله؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة الوسطية، ومعنى الوسطية التي أريد أن أنبه عليها هي لأن الوسطية تتفرع، لكن الأمر الذي أريد أن أنبه عليه هو أن الشخص يكون وسطا في أمور دنيا دينه، ويكون وسطا في أمور دنياه، ويكون وسطا في أمور دينه ودنياه، فلا يطغى أمر من أمور دينه على يعني بحيث يكون في تقصير في واجب، وكذلك أمور دنياه لا يتجه اتجاه من أمور الدنيا ويترك الاتجاهات الأخرى، وكذلك لا يعني يميل إلى أمور دينه بحيث يتضرر في أمور دنياه ويكون عالة على غيره، ولا يركن إلى أمور دنياه بحيث يضيع كثيرا من أمور دينه، فيعمل موازنة بين أمور دينه وموازنة بين أمور دنياه وموازنة بين أمور دينه ودنياه، بحيث أنه يؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويؤدي المسؤوليات المناطة فيه، وبخاصة المسؤوليات الواجبة، ومن ذلك أيضا الأسباب التي تعين على أداء هذه الأمور الواجبة. فهذا الشخص بالنظر إلى ما ذكره من الدوام، هذا الدوام يعني يشغل وقت كثير، لكن هذا الوقت الكثير يتحصل منه على مصلحة مالية، هذه المصلحة المالية يصرفها على من تحت يده، سواء كان هذا الصرف من باب الواجب أو كان من باب الفضل والصدقة، لكن إذا كان هذا العمل الذي يعمله ينشأ عنه خلل في أمور دينه، مثل أنه لا يصلي مع الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، يعني في بعض الناس يجمع الصلوات الخمس كلها، سئلنا عن هذا، صلوات الخمس يجمعها كلها في وقت واحد، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. أما بالنظر لأمور التطوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم من وصاياه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يتغانم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. الشخص ينظر إلى الصفة التي هو فيها ولا ويؤدي جميع حق الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنا مأجور على قراءة القرآن ولو كانت من غير تدبر؟ الجواب: الشخص عندما يقرأ القرآن يعني يقرأه بحيث أنه لا يكون هناك خلل في القراءة، ما يكون فيها خلل في القراءة، لأن بعض الخلل يحيل المعنى، وهذا يجعل القراءة ليست بصحيحة. فإذا أتى بالقراءة على الوجه الصحيح في إمكانه أن يكون عنده كتاب من كتب التفسير، فإذا أشكل عليه معنى آية من الآيات بإمكانه أن يطالعها في هذا التفسير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه قبل عدة سنوات كان قد بلغ حديث، وفي أحد أيام رمضان استمنى بفعل نفسه، نسأل الله يتوب علينا وعليه. يقول ماذا أفعل الآن وقد مر على ذلك عدة سنوات؟ يقضي الأيام ويتصدق عن التأخير عن كل يوم كيلو ونصف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يعد تبديع الناس من الرفق بالمدعوين من أجل بيان أمرهم؟ وقد التبس علينا في هذه الأيام أن بعض الدعاة يبدعون حتى العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عما يقول، الإنسان مسؤول عما يقول. فإذا كان الشخص يقول قولا صحيحا فإنه يكون مأجورا على ذلك إذا ابتغى به وجه الله، أما إذا كان يقول قولا غير صحيح فإن الله سيسأله عن ذلك وسيجازيه. أما بالنظر إلى وجود ظاهرة الآن وهي اشتغال الناس بعضهم ببعض وتصنيف بعض الناس لبعض ونشوء عداوة بين أصحاب هذه الانقسامات فليست من الدين في شيء، والله واحد والرسول واحد والكتاب واحد والدين واحد، ما فيه دينان. وكما ذكرت في حلقة مضت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا يجوز للإنسان أن يقول شيئا في علم الله بغير علم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأن بعض أقاربه يذهب للدعوة في الخارج، خارج البلاد، مستدلا بحديث بلغوا عني ولو آية، فهل لهذا أصل؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص مؤهلا علميا للدعوة فإن دعا في الداخل أو دعا في الخارج فأجره على قدر نيته وعمله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها تعاني من مشاهدة أغلب قريباتها يلبسن لباسا ضيقا أو مكشوفا، تقول: في معظم أحوالهن إذا نصحتهن قلنا إن هذا اللباس لا بأس به، وهذا أمر منتشر في النساء بينهن، فتقول: هل من نصيحة وضابط لهذا الفعل؟ الجواب: من المعلوم أن الحرة كلها عورة إلا الوجه واليدين إذا كانت تصلي، وكذلك إذا كان مثلا إذا أحرمت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين وجوب الحجاب على المرأة إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها. أما بالنظر إلى ما يوجد من الألبسة التي تعمل في محلات الخياطة يكون رهيف يصف البشرة أو يكون ضيق يبين مقاطع الجسم، فهذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه لأنه من وسائل الافتتان بالمرأة التي تلبس هذا اللباس. فإن النساء يفتتن بعضهن ببعض كما تقع الفتنة بين الرجال وبين النساء، وعلى كل امرأة أن تتقي الله في نفسها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ولي أمرها، إذا كان والدها وأخوها أو زوجها أو ما إلى ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهو مسؤول عن بناته ومسؤول عن أولاده، وكذلك الزوج مسؤول عن زوجته. لا بد أن يوجهها، أن كل ولي يوجه موليته التوجيه الصحيح، وإذا رآها على أمر منكر يجب عليه أن يغيره، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.